بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل شرح كتاب التوحيد للشيخ الفوزان وفقه الله وأحسن لنا وله الختام. موضوع درس اليوم يبدأ من شرح قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وبيان أن هذه الآية تدل على عموم الرسالة، وأن الله سبحانه وتعالى قد بعث في كل أمة رسولا بكلمة واحدة، وهي عبادة الله واجتناب الطاغوت. نطلب من الشيخ فهد أن يقرأ من هذا الموضع على بركة الله. بسم الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المصنف صالح الوزار حفظه الله تعالى، قال: وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يخبر سبحانه وتعالى أنه بعث في كل أمة، والأمة معناها الجماعة والجيل والطائفة من الناس، في كل أمة رسولا، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والرسل كثيرون، منهم من سمى الله. يعني تعريف الرسول هو من أرسل إلى قوم مخالفين، أما النبي فهو من أوحي إليه، يعني يشترك النبي ويشترك الرسول بأن الله يوحي إليهما، لكن النبي لا يرسل إلى قوم مخالفين، وإن كان مأمورا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو رسول بالمعنى العام. النبي رسول بالمعنى العام، لكن بالمعنى الخاص رسول إلى قوم مخالفين. ليس كل نبي رسول، وكل رسول نبي، والرسول هو من أرسل برسالة خاصة إلى قوم مخالفين. وأول الرسل على هذا الاعتبار نوح عليه السلام، لأنه أول رسول أرسل إلى قوم مخالفين. أما على اعتبار أن من يوحى إليه هو رسول، فأولهم آدم عليه السلام، لكن من لدن آدم إلى نوح 10 قرون كلهم على التوحيد، لم يخالفوا، إنما حصل الخلاف في قوم نوح، ولهذا أرسل إليهم نوح عليه السلام لينذرهم عن الشرك ويدعوهم إلى تحقيق التوحيد. وأغرق الله مخالفيه وأصنامهم، لأنهم وضعوا أصنام تماثيل سموها بأسماء قوم صالحين: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فأغرق الله هذه التماثيل، وأغرق من خالف حتى ابن نوح كان من المغرقين لأنه خالف أباه. وآخر الرسل والأنبياء هو محمد عليه الصلاة والسلام، فكما أن نوح نصر بالطوفان الذي أغرق المخالفين وأغرق أصنامهم ودفنها، فمحمد عليه الصلاة والسلام نصر بفتح مكة وتكسير هذه الأصنام، وتكسيره إياها يؤذن بأنه لا قيام لها بعده، وأنه لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. يعني أن أمته لا تجتمع على الشرك، وإلا يقع فيها الشرك، لكنها لا تجتمع على الشرك وعلى الضلالة إلى قيام الساعة، وهي ساعة قبض أرواح المؤمنين حتى لا يبقى في الأرض إلا شرارها وعليهم تقوم الساعة. نعم الله. قال: والرسل كثيرون، منهم من سمى الله جل وعلا لنا في القرآن، ومنهم من لم يسم لنا. قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فنحن نؤمن بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، من سمى الله لنا ومن لم يسمي. والإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان الستة. نعم، أركان الإيمان الستة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى، هذه هي الأركان الستة. أي نعم، وليست هي الصفات الست. صفات الست لعلها جعلت مقابل هذه الأركان، وما وافق منها يحرف عن معناه، فالكلمة الطيبة يفسرونها بتوحيد الربوبية، لا خالق ولا رازق إلا الله، الله المستعان. نعم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا مثل قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكما أن الله خلق الخلق لعبادته، كذلك أرسل الرسل أيضا. الآية الأولى لبيان الحكمة من الخلق، والآية الثانية هذه لبيان الحكمة من إرسال الرسل. بفرق بين الحكمة من خلق الله الخلق، خلق الله الثقلين، وهذه بيان الحكمة من إرسال الله الرسل، وتتفق جميعها بأنها إفراد الله بالعبادة. فكما أن الله خلق الخلق لعبادته، كذلك أرسل الرسل أيضا لعبادته سبحانه وتعالى. ما أرسل الرسل يعلمون الناس الفلاحة والزراعة والصناعة، ولا ليعلموهم الأكل والشرب، ولا ليعلموهم أن يقروا بوجود الرب والربوبية، إنما أرسل الرسل ولا ليعلموهم أيضا إنتاج يعني أسلحة الدمار الشامل أو القنابل، لكن لا يعني هذا الإعراض عن الفلاحة والزراعة والصناعة وإعداد العدة، كما ذكر الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ينبغي للمسلمين أن يأخذوا بأسباب القوة حتى يتفوقوا على غيرهم، ولا يعذرون بهذا، فإذا كانوا أقل من غيرهم في هذا فالواجب عليهم وجوب كفائي أن يتخصص من يتخصص منهم لمعرفة هذه الأمور ولإنتاج الأسلحة التي يقابل بها تفوق العدو. لا ينبغي للمسلمين أن يبقوا أو يرضوا بتفوق عدوهم عليهم في أي مجال. لكن لا يتجهون لهذا حتى يحققوا إفراد الله بالعبادة. ولا ليعلموهم أن يقروا بوجود الرب والربوبية، إنما أرسل الرسل ليوم. لماذا؟ لأن هذا واقع تحصيل حاصل، إقرار بالربوبية وتوجههم إلى إتقان ما يحتاجون إليه، هذا الحاجة هم الاختراع، هذا يضطرون إليه تحصيل حاصل. ولو أفردوا الله بالعبادة لأصبح هؤلاء يعني العلماء الذين يسمونهم العلماء، علماء الذرة وغيرها، لأصبحوا أرقاء لهم كما كان أبو لؤلؤة المجوسي لما طلب منه عمر أن يصنع له، يعني هو صانع، كل هؤلاء صناع، وقدر الله عز وجل يعني سبق على عمر، لكن يعني هؤلاء كانوا في خدمة المسلمين. إنما أرسل الرسل ليأمروا الناس بعبادة الله سبحانه وتعالى الذي هو ربهم والذي يعترفون أنه ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. أن اعبدوا الله هذا أمر، واجتنبوا الطاغوت هذا أمر بمعنى النهي. والطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد في كل شيء. والطاغوت يطلق ويراد به الشيطان وهو رأس الطواغيت لعنه الله، ويطلق ويراد به الساحر والكاهن والحاكم بغير ما أنزل الله، والذي يأمر الناس باتباعه في غير طاعة الله. الحاكم بغير ما أنزل الله إذا كان يرى أن ما حكم به هو الأصلح، يعتقد أن ما حكم به هو الأصلح وأن ما أنزل الله ليس الأصلح أن يحكم به، لأن الزمان تغير كما يعني كما هو ملبس عليه كما يفكر. فهنا المراد بالحاكم بغير ما أنزل الله هو الحاكم الذي يعتقد أن ما أنزل الله قد مضى زمانه، لا يصلح لهذا الزمان، وإنما الذي يصلح هو ما يراه من خلاف ما أنزل الله عز وجل، فهذا طاغوت. والذي يأمر الناس يعني باتباع وطاعته في غير طاعة الله. قال: فالطاغوت كما يقول ابن القيم كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله فهو طاغوت. فهو طاغوت من الطغيان، يعني تجاوز الحد. فالله أمرنا بعبادته سبحانه وتعالى واجتناب الطاغوت، والمراد بالطاغوت هنا كل ما عبد من دون الله من الأصنام والأوثان والقبور والأضرحة وغير ذلك كلها. القبور والأضرحة والشعارات التي لا معنى لها كشعار الديمقراطية أو القومية أو يعني عبادة القوة وما يطلق عليه يعني التعامل مع الواقع دون تغيير المنكر، دون إزالة المنكر وتثبيت المعروف. ها؟ لفظ التعايش. التعايش، نعم، التعايش حتى ولو على حساب الدين، هذا لا يجوز، هذه مداهنة. المداهنة أن تبذل شيء من دينك في سبيل الحفاظ على مالك أو منصبك، والمدارات أن تبذل شيئا من مالك من دنياك ومن منصبك في سبيل الحفاظ على دينك. فإذا أعطيناهم بترول وأعطيناهم يعني القيادة فيما يحسنونه من الخطط، فهذا مدارات لا بأس به من أجل أن نصد بهذا عدوان المعتدي وظلم الظالم، ولئلا ينتهك الحرمات كما فعلت هذه البلاد في الاستعانة بالأمريكان لإخراج الظالم من الكويت. فالاستعانة بهم مقابل يعني ما يأخذونه من المادة، أو مقابل حتى يعني ما يتقدمون به من خطط لأجل تحقيق الهدف وهو إخراج الظالم، فهذه جائزة وتسمى مدارات، لأنه لو ترك للظالم يعني مقصوده لاكتسح هذه البلاد وفعل بها مثل ما فعل بالكويت وبغيره. ونحمد الله ونشكره على نصرة دينه، وهذه من الأمور التي تذكر لخادم الحرمين الملك فهد رحمه الله وأعلى درجته في الجنة. نعم. فالله أمرنا بعبادته سبحانه وتعالى واجتناب الطاغوت، والمراد بالطاغوت هنا كل ما عبد من دون الله من الأصنام والأوثان والقبور والأضرحة وغير ذلك، كلها تسمى طواغيت. لكن من عبد من دون الله ولم يرضى بذلك فهذا لا يسمى طاغوتا. أي نعم، من عبد من دون الله وهو لم يرضى بذلك لا يسمى طاغوتا. أي نعم، مثل عيسى عليه السلام. نعم، مثل عيسى عليه السلام. نعم، مثل عيسى عليه السلام كذلك عباد الله الصالحين، كذلك عباد الله الصالحين كالحسن والحسين، مثل الحسن والحسين يعني هم لا يرضون بغلو الغالين فيهم ولا يرضون بعبادتهم لهم. أي نعم، والأولياء كذلك، عباد الله الصالحين كالحسن والحسين والأولياء الذين لم يرضوا أن يعبدوا من دون الله، هؤلاء لا يسمون طواغيت. نعم، ولكن عبادتهم عبادة للطاغوت الذي هو الشيطان. نعم، فهؤلاء الذين يعبدون الحسين وأمثاله هؤلاء يعبدون الشيطان، لأنه هو الذي أمرهم بهذا. نعم، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن، يعني الشياطين، أكثرهم بهم مؤمنون. فاجتنبوا الطاغوت يعني كل ما يعبد من دون الله عز وجل. وفي الآية الأخرى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد يكفر بالطاغوت. نعم، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم، فهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، مثل قوله اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، نفي وإثبات. نعم، قال الشيخ ولاحظوا قوله واجتنبوا ما قال اتركوا عبادة الطاغوت، لأن اجتنبوا أبلغ، يعني اتركوا كل الوسائل التي توصل إلى الشرك كل الوسائل التي توصل إلى الشرك، والاجتناب أبلغ من الترك. فالاجتناب معناه أننا نترك الشيء ونترك الوسائل والطرق التي توصل إليه. فهذه الآية فيها أن الرسل بعثوا بالتوحيد الذي هو عبادة الله وترك عبادة الطاغوت من أولهم إلى آخرهم، إذن جميع الرسل جاءوا بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. هذه ملة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي ملة واحدة، وإن اختلفت شرائعهم إلا أن أصل دينهم وعقيدتهم هو التوحيد وعبادة الله في كل وقت بما شرع. فمثلا الصلاة إلى بيت المقدس في أول الإسلام عبادة لله لأن الله أمر بها، لكن بعدما نسخت وحولت القبلة إلى الكعبة صارت العبادة هي الصلاة إلى الكعبة. والصلاة إلى بيت المقدس أصبحت منتهية، فمن صلى إلى بيت المقدس بعد النسخ يعتبر كافرا. أي نعم، من صلى إلى بيت المقدس بعد النسخ يعتبر كافرا. فعبادة الله في كل وقت بما شرعه الله في ذلك الوقت، هذه قاعدة، عبادة الله في كل وقت بما شرعه في ذلك الوقت. أي نعم. وإذا نسخ فإنه ينتقل إلى الناسخ ويترك الدين المنسوخ. ويترك الدين المنسوخ، نعم. فدين الرسل واحد وإن اختلفت شرائعهم، وقد شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالأخوة لعلات، وهم الأخوة من الأب، أبوهم واحد ولكن أمهاتهم مختلفات. كذلك الرسل دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. شيخ صلى الله عليه في الحاشية يقول: ونص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أبو هريرة: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أخرجه البخاري ومسلم. نعم، أمهاتهم عندك عيد النص. والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. أي أمهاتهم يعني شرائعهم. نعم، الشرائع مختلفة لكل زمان بحسب. نعم، ودينهم واحد، وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم أم واسعة من لدن النبي حتى قيام الساعة. نعم، شريعة صالحة لكل زمان ومكان، وهي الناسخة لكل الشرائع، هي أم الأمهات مثل أم الكتاب، أصل الكتاب. نعم. قال: حسب حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله يشرع لكل وقت ما يناسبه. لأن الله يشرع لكل وقت ما يناسبه، ولكل أمة ما يصلحها، وهو أعلم سبحانه وتعالى. هذا الله هو الذي يشرع لكل وقت ما يناسبه، ولكل أمة ما يصلحها. ودعاة الديمقراطية نازعوا الله في هذه الصفة، فهم يقولون حكم الشعب بالشعب للشعب، هم الذين يشرعون ما يناسبهم بالتصويت. أي نعم، السلطات الثلاث كلها بأيديهم: السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، كلها بأيديهم، ليس لله سلطة في هذه السلطات الثلاث. أي نعم. وأما ولكن الحق أن الله عز وجل هو الذي بيده السلطة التشريعية، يشرع لكل وقت ما يناسبه، ولكل أمة ما يصلحها، ويكلف عباده الصالحين بتنفيذ ما شرع، وأن لا يعبدوه إلا بما شرع سبحانه وتعالى. ولكل أمة ما يصلحها، وهو أعلم سبحانه وتعالى. نعم. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فما دام الدين لم ينسخ فهو عبادة لله، وإذا نسخ فالعبادة لله هي الانتقال إلى الناسخ وترك المنسوخ. ولهذا اليهود ينكرون النسخ، والمعتزلة ينكرون النسخ، والنسخ في الأوامر يعني ليس في الأخبار، الأخبار ليس فيها نسخ، لكن في الأوامر والنواهي في الشرائع. نعم. فمنهم من هدى الله، يعني منهم من أجاب الرسل، ومنهم من أبى وحقت عليه الضلالة، القدر السابق المقدر باللوح المحفوظ بسبب كفره وعناده. نعم. قال قوله وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. القضاء له عدة معان، منها القضاء والقدر، ومنها الحكم والشرع، ومنها الإخبار. وقضينا إلى بني إسرائيل، يعني أخبرناهم، ومنها الفراغ، فقضاهن سبع سماوات. إذن القضاء والقدر، القضاء له عدة معاني، منها القضاء والقدر، ومنها الحكم والشرع، ومنها الإخبار، ومنها الفراغ من الشيء. يعني فالقضاء له عدة إطلاقات، المراد يعني يختلف المراد بحسب السياق، والمراد هنا وقضى ربك أمر ووصى، أمر وشرع. نعم. وقوله ومنها الفراغ فقضاهن سبع سماوات فإذا قضيتم الصلاة، يعني فرغتم منها. فالقضاء له عدة إطلاقات، والمراد منها هنا الأمر والشرع. وقضى معناه شرع ألا تعبدوا إلا إياه، والله لم يشرع عبادة غيره أبدا، لم يشرع عبادة الأصنام، ولم يشرع عبادة الأولياء والصالحين، ولم يشرع عبادة الأضرحة والقبور، ولم يشرع عبادة الأشجار والأحجار أبدا، هذا شرعه الشيطان. أما شرع الله فهو عبادة الله سبحانه وحده لا شريك له. كذلك لم يشرع عبادة الوالدين إذا أمروا بمعصية الله أو أمروا بالشرك. أي نعم. فمن يرى أنه لا بد من طاعتهما حتى ولو يعني أمر بالمعصية، فهذا فيه شيء من عبادة غير الله. حتى إذا من يقدم هواه على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو اتخذ إلهه هواه، يعني عبد نفسه نرجسي، يعني يعبد نفسه أو لا يرى إلا نفسه. نعم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، ألا تعبدوا، هذا نفي، إلا إياه هذا إثبات، فهو معنى لا إله إلا الله تماما. نعم. ولما أمر بحقه سبحانه أمر بحق الوالدين وبالوالدين إحسانا، فيأتي حق الوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى مباشرة. هنا قال وبالوالدين إحسانا، الإحسان معروف هنا، وبالوالدين إحسانا، وليس من الإحسان موافقتهما على هواهما المخالف، بل الإحسان هو يعني حملهما على طاعة الله وطاعة رسوله بالتي هي أحسن. نعم. فيأتي حق الوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى مباشرة، لأن الوالدين هما أعظم محسن، هما أعظم محسن عليك بعد الله سبحانه. ومعنى إحسانا يعني أحسن إليهما كما أحسنا إليك. والشاهد من الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لأنها تفسر التوحيد وهو عبادة الله وترك عبادة ما سواه، هذا هو التوحيد. أما عبادة الله بدون ترك عبادة ما سواه فهذا لا يسمى توحيدا. أي نعم، عبادة الله دون يعني ترك عبادة ما سواه لا يسمى توحيد. نعم. فالمشركون يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غيره فصاروا مشركين. فليس المهم أن الإنسان يعبد الله فقط، بل لا بد أن يعبد الله ويترك عبادة ما سواه، وإلا لا يكون عابدا لله ولا موحدا. فالذي يصلي ويصوم ويحج ولكنه لا يترك عبادة غير الله ليس بمسلم. لو صلى لو صام لو حج لكنه يذبح لغير الله، أي نعم، لا يسمى مسلم، ليس مسلما. ولا تنفعه صلاته ولا صيامه ولا حجه، لأنه لم يتمثل قوله تعالى لم يمتثل قوله تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني لا تعبدوا معه غيره. وفي الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى أنه يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي رواية فهو للذي أشرك فأنا منه بريء وأنا منه بريء. طيب إيش الفرق بين المعصية والشرك؟ الشرك معصية لا شك، لكن فيه فرق. معصية مسلم لكن الشرك يخرجه عن الإسلام. معصية مسلم والفرق أنه يطلع من الإسلام. اي هذا كلام عام. ها؟ لا يكون الشخص مشركا حتى يتقرب إلى غير الله عز وجل حبا ورجاء وخوفا بقربه. فإذا تقرب إلى غير الله بقربه كالذبح والدعاء حبا لهذا الغيب ورجاء وخوفا خوف السر فهو حينئذ قد أشرك. أما المعصية فقد يوافق الغير خائف أو محب كمن يحب مثلا زوجه لكن من غير خوف السر فيعني يرتكب المعصية، هذا ليس شركا، ليست شركا، هي معصية لأنه لم يتوفر فيها أركان التعبد القلبي الحب والرجاء والخوف، فلا تسمى عبادة إلا ما توفر فيها هذه الأركان الثلاثة الحب والرجاء والخوف، وكل أعمال القلب تدخل في هذه الأركان الثلاثة. فهذا هو التفريق. مثلا سألني واحد وقال يا أخي إمامنا يعني شاف ناس وجهاء وخفف الصلاة ألا يكون ذلك شركا؟ قلت لا، هو خفف الصلاة يمكنه خايف انهم يقولون انك طولت، ولكن ما يحبهم ولا يخافهم خوف السر ولا يرجوهم يعني بالغيب، فهذا قد يكون عاصيا إذا أخل بالصلاة، قد يكون عاصيا وليس مشركا. المشرك هو من يصرف قربة لغير الله عز وجل حبا وخوفا ورجاء، فإذا تخلف ركن من هذه الأركان الثلاثة لا تسمى عبادة، قد تكون معصية. نعم، أظن هذا فرق يعني لا بد من ملاحظته، نعم، الفرق بين الشرك والمعصية التي دون الشرك. نعم. قال والآية الرابعة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآيات على نسق واحد ومنهجها واحد، فقول الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا مثل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تماما، لأنها تخرج من مشكات واحدة، واعبدوا الله هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بعبادته، ولا تشركوا به شيئا هذا نهي عن الشرك، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها نفي الشرك وإثبات العبادة لله عز وجل، ومعنى نعبد الله أي أخلصوا له العبادة. شو الطباعة فيها تصحيف شوي. نعم. ومعنى اعبدوا الله أي أخلصوا له العبادة. نعم. والعبادة لا بد من معرفة معناها، هي الذل والخضوع، هذا أصلها في اللغة. هي الذل والخضوع، ولا يحصل الذل والخضوع إلا من محب، هذا أصلها في اللغة. يقال طريق معبد يعني طريق ذللته الأقدام بوطئها. وأما العبادة في الشرع فهي كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. ولا يحب الله إلا ما شرع، يعني ما يجي واحد يزعم أن الله يحب هذا العمل المبتدع، الله لا يحب إلا ما شرع في القرآن والسنة، فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله يعني ما شرعه الله في الكتاب والسنة ويرضاه، والله لا يرضى إلا ما شرع ولا يرضى إلا التوحيد من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، الباطنة أعمال القلوب والظاهرة أعمال الجوارح. أي نعم. فالعبادة هي فعل ما شرعه الله سبحانه وتعالى، فالصلاة عبادة والصوم عبادة والإحسان لليتيم عبادة إلى آخره، والحج عبادة وصلة الأرحام عبادة. إيش عندك الطبعة هذه جديدة؟ أي طبعة؟ المحققة سندار العاصمة الطبعة الأولى لا الثانية يعني. حنا عندنا الطبعتين هذا المشكلة. بس هي محققة هذه أحسن الله عليك في دار العاصمة. محققة في دار العاصمة 1429. عندنا الطبعة الثانية مصححة ومعدلة. يقول الشيخ ويرجى ممن عنده الطبعة الأولى أن يصححها ويعدلها على هذه الطبعة. مؤسسة التوحيد الخيرية. إيش عندك أنت هذه سنة كم طبعت؟ 1429. أي اللي معك أحدث. أي نعم. أي اللي معك أجد. إحنا 24. 1429. 24 عندنا. إذا أنت أي نعم أجد. نعم. نعم. قال كل ما شرعه الله فهو عبادة. ليست العبادة أن الإنسان يتقرب إلى الله بشيء من عند نفسه، فهذه بدعة. أين؟ وكل بدعة ضلالة. إذن العبادة ما شرعه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة مثل الصلاة والجهاد في سبيل الله، هذا ظاهر على الجوارح تتحرك تعمل، ومنها ما هو على اللسان مثل الذكر سبحان الله والحمد لله، هذه عبادة باللسان، ومنها ما هو بالقلب مثل الخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء، هذه أعمال قلوب. فالعبادة تكون على القلوب وتكون على الألسنة وتكون على الجوارح. أين ميادينها؟ ثلاثة: القلب واللسان والجوارح. نعم. قوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لما أمر بعبادته سبحانه نهى عن الشرك، لأن الشرك يفسد العبادة، كما أن الحدث يفسد الصلاة والطواف كذلك الشرك يفسد العبادة، ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عنه. قال الشيخ ثم يواصل الشيخ رحمه الله سياق الآيات والأحاديث. لأن الإسلام وترك الشرك طهارة العمر، طهارة المسلم، إذا مات عليه مات طاهرا مطهرا، فإذا أشرك نقض شركه طهارته، كالمتوضأ كالمتوضأ والمغتسل من الجنابة، إذا رفع حدثه ثم أحدث يكون قد نقض، نعم قد نقض طهارته. فهذا تشبيه عجيب، الشرك يفسد الإسلام كما يفسد الحدث الوضوء. نعم. قال ثم يواصل الشيخ رحمه الله سياق الآيات سياق الآيات والأحاديث في هذا الباب فيقول: وقول الله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخر الآيات الثلاث في آخر سورة الأنعام التي آخرها ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآيات الثلاث: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات الثلاث. قوله أتلو أي اقرأ ما حرم ربكم عليكم، دل على أن التحليل حق للربوبية، فالرب هو الذي يحلل ويحرم، لا ما حرمتموه أو حرمه أولياؤكم من الشياطين من الإنس والجن كالأنعام يحرمونها للأصنام. بدأ بأعظم المحرمات فقال ألا تشركوا به شيئا، فأعظم المحرمات هو الشرك بالله سبحانه. فإذا قيل لك ما هو أعظم المحرمات تقول الشرك بالله عز وجل، وإذا قيل لك ما أعظم ما نهى الله عنه تقول الشرك بالله، وإذا قيل ما أعظم المنكرات تقول الشرك بالله، وإذا قيل ما هو أكبر الكبائر تقول الشرك بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الشرك بالله. فالشرك والعياذ بالله هو أخطر الذنوب وأعظم ذنب عصي الله به، وهو عبادة غيره معه سبحانه وتعالى بصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. فقوله ألا تشركوا به شيئا هذا نهي من الله سبحانه وتعالى عن الشرك به، وهو أعظم ما حرم ربكم عليكم، فأنتم تستحلون أعظم المحرمات وهو الشرك. وكلمة شيئا يقول العلماء نكرة في سياق النهي تعم كل ما عبد من دون الله عز وجل، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو صالحا من الصالحين أو شجرا أو حجرا أو قبرا أو غير ذلك، كله يعمه كلمة شيئا، فهي كلمة عامة يعني أي شيء من الأشياء. لا يجوز أن يصرف له شيء من عبادة الله سبحانه وتعالى، وأيضا ألا تشركوا به شيئا، يشمل كل أنواع الشرك الأكبر والأصغر، فليس هناك شيء من الشرك يتسامح فيه لا أكبر ولا أصغر، لأن قوله تعالى شيئا كلمة عامة تنفي جميع الشرك كبيره وصغيره، كما أنها تمنع يشرك مع الله أحد كائنا من كان، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء. قبل ما تستمر، نعم، نحتاج إلى يعني بيان كيف لا يغفر الشرك الأصغر. ما معنى أن الشرك الأصغر لا يغفر؟ يعني بعض أهل العلم، بعض يعني من، ولا رأيت أول ما يعني ما رأيت أحد نقل عنه إلا الشيخ ابن سعدي رحمه الله، يقول أن الشرك الأصغر هو من الكبائر التي قد تغفر، لكن هذا خطأ. الشرك الأصغر ودرج عليه يعني أناس تقليدا للشيخ، لكن الشرك الأصغر هذا إذا صح أن الشيخ يعني قرره وقال عنه أيضا في يعني النووي. النووي ما نقل شيء من هذا؟ ما أدري، على كل حال ما أظن، أنا ما أدري، ما شفت أول من نسب له الشيخ عبد الرحمن. على كل حال الشرك الأصغر لا يغفر، وهذا هو الحق. ما معنى أنه لا يغفر؟ هل معنى أنه لا يغفر يعني يخلد في النار؟ لا. هل معنى أنه لا يغفر يحبط الأعمال؟ لا الأخرى. هل معنى أنه لا يغفر أنه يساوي الشرك الأكبر؟ لا، ليس الأمر كذلك، بل معنى أنه لا يغفر يدخل في الموازنة، يعني يوازن بحسنة التوحيد، فإن رجحت حسنة التوحيد به دخل الجنة، لكن لا يدخل الجنة كمن يدخلها من غير حساب ولا عذاب، في منزلة أدنى. فما الذي جعله في المنزلة الأدنى؟ هو الشرك الأصغر، هذا معنى أنه لا يغفر يحاسب به. فالذنب الذي يغفر لا يحاسب به، الذنب الذي يغفر إذا غفره الله بفضله لا يحاسب به، أما إذا عذب به فهو بعدله سبحانه وتعالى. فالشرك الأصغر لا يغفر، إما إذا رجح بحسنة التوحيد فيدخل صاحبه النار حتى يطهر ويخرج من النار إذا كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان من توحيد، أما إذا رجحت حسنة التوحيد فهو يدخل الجنة، لكن لا يدخلها كمن لم يحاسب ودخلها بغير حساب ولا عذاب، ذاك في درجة عليا، أما هذا في درجة دنيا بسبب هذا الشرك الأصغر إذا رجحت حسنة التوحيد، أما إذا رجحت سيئات الشرك الأصغر فيدخل النار، وهذا معنى أنه لا يغفر. هنا أشكل على بعض الناس ونازع فيه، ولكن الذي عليه أهل التحقيق أنه لا يغفر، يشترك مع الشرك الأكبر في عدم المغفرة، ويفترق عن الشرك الأكبر أنه لا يخلد في النار والشرك الأكبر يخلد في النار، أنه لا يحبط سائر الأعمال والشرك الأكبر يحبط سائر الأعمال، وأنه إذا دخل صاحبه النار يخرج من النار إذا كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ما هو مثقال ذرة من مادة سالب وموجب، لا، مثقال ذرة من إيمان. وأدنى مثقال ذرة من إيمان هو ما تكون من نفي وإثبات، هو لا إله إلا الله. نعم. قال: كما أنها تمنع يشرك مع الله أحد كائنا من كان، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء والصالحون ولا الجمادات ولا الأشجار ولا الأحجار ولا القبور ولا أي شيء، لا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغير الله، ولا النذور ولا الذبائح، لا النذور ولا الذبائح بغير واو. اين عندي بغير واو؟ اذا عندك بالواو عندي. يلا اقرا ظن اللي عندك هي الاخيره. نعم. ولا النذور ولا الذبائح ولا الطواف ولا الدعاء ولا الخوف ولا الرجاء ولا الرغبه ولا الرهبه، لا يجوز ذلك سواء كان شركا اكبر او شركا اصغر، سواء كان شركا جليا ظاهرا او شركا خفيا في القلوب. اين. وبالوالدين إحسانا، أي وصاكم أن تحسنوا بالوالدين إحسانا، فكلمة إحسانا منصوب على فعل محذوف تقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وهذا كما ذكرنا في القاعدة المتقررة أن الله سبحانه يبدأ بحقه أولا ثم يثني بحق الوالدين دائما وأبدا، وإذا أمر بتوحيده أمر أيضا ببر الوالدين، هذا في كثير من الآيات. صليت نقل كلام لابن كثير الحاشية. نعم. طيب. يقول ابن كثير في تفسيره في الجزء الثالث صفحة 109: والله تعالى كثيرا ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين، كما قال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فأمر بالإحسان إليهما وإن كانا مشركين بحسبهما، وقال تعالى: وإذ أخذ ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا. والآيات في هذا كثيرة، فهذا فيه الأمر بالإحسان إلى الوالدين بالبر والصلة والإكرام والتوقير أحياء وأمواتا. أما برهم في الحياة فبالإحسان إليهما بالكلام اللين والتواضع والنفقة والقيام بخدمتهما والتماس رضاهما في غير معصية الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ففي حال حياتهما يبرهما بأنواع البر ولا يسيء إليهما أي إساءة، لأن الإحسان إليهما بر والإساءة إليهما عقوق، والعقوق من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. ففي الأمر بالإحسان إليهما نهي عن الإساءة إليهما، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين، ثم قال لأصحابه: إن جبريل عليه السلام عرض له فقال له: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فلم يغفل له فمات فدخل النار قل آمين. قلت: آمين. قال: يا محمد، من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة فمات فدخل النار قل آمين. فقلت: آمين. قال: يا محمد، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار قل آمين. فقلت: آمين. الشاهد من هذا أن من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات دخل النار بسبب العقوق، دعا عليه جبريل بدخوله النار وأمن على ذلك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الإحسان إليهما في حال الحياة. أما الإحسان إليهما بعد الموت فقد سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سأله رجل فقال: يا رسول الله، ما بقي من بر والدي بعد موتهما؟ قال أن تصلي عليهما مع صلاتك، يعني تدعو لهم إذا دعوت لنفسك، وإنفاذ عهدهما يعني الوصية التي أوصيا بها، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. إذا كان لوالدك صديق أو لأمك صديقة فأكرم هذا الصديق، لأن إكرام صديق والدك أو صديق أو صديقته أو صديقة والدتك أو صديقة والدتك أو صديقة والدتك إكرام لوالديك، هذا ما يبقى من البر بعد وفاة الوالدين. شو لاحظ ما قال أو صديق والدتك، لا يدخل في هذا. أي نعم. الدعاء وتنفيذ وصاياهما، وصلة الرحم المرتبطة بهما من الأعمام والعمات والأخوال والخالات وسائر القرابة والأخوة والأخوات وأبناء الأخوة وأبناء الأخوات إلى آخره، كل من تربطك به قرابة من جهة أبيك أو جهة أمك فهو من ذوي الأرحام، وإذا وصلته فقد بررت بوالديك. لكن قد يكون بعض الوالدين لا يعين ولده على بره، ما يقبل من ولده البر، والورد في الحديث رحم الله امرؤان أعان ولده على بره، فهذا لا يريد أو لا يقبل، بل يحب أن يظهر ولده بمظهر العقوق حتى يشمت به وحتى كذا إلى آخره. هذا يحصل في بعض الناس وعند بعض الجهلة، خاصة المخالفين له، المخالفين للسنة، المخالفين للكتاب والسنة، إما تبع العادات أو تبع أشياء أخرى. فالحقيقة يعني من حظ الولد أن يرزقه الله والدا يعينه على بره، يعني بعض الوالدين وبعض القرابة هم أنفسهم يكلفون هذا الولد عنة ويشقون عليه ويحتجون بمثل هذه النصوص وليس لهم يعني بها حجة، لأنه إذا لم يعن ولده على بره ولم يقبل منه بره فالولد على الأقل معذور. نعم. ثم قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني أبو إبراهيم عليه السلام ما أعان إبراهيم على بره، بل عصاه وتوعده بأن يرجمه إن رغب عن ملته، وهكذا يعني في وقعة بدر قاتلوا آباءهم وإخوانهم، خصمان اختصموا في الله، ففريق يعني يريدون إعلاء كلمة الله وفريق يريدون إعلاء كلمة الشيطان والشرك والعياذ بالله. نعم. ثم قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هذه الوصية الثالثة، وهي تحريم قتل الأولاد من إملاق، يعني بسبب الفقر، كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر، يسيئون الظن بالله تعالى كأن الرزق من عندهم، ولهذا قال في الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم. هذه الآية للمستقبل، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هذه للمستقبل خشية إملاق، والآية التي قبلها ولا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني في حال الفقر، يعني هي تعبر عن الحال، في حال الفقر لا تقتلوا أولادكم لأنكم في حالة فقر وتضيق صدوركم بهم. أي نعم. والثانية خشية إملاق في المستقبل، وكما وعد الله عز وجل الرزاق هو، ولكنه يعطي ويمنع لحكمة سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا قال في الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقهم وإياكم. والآية الثانية نحن نرزقكم وإياهم، يعني من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. شوف نعم يعني السياق العجيب كلام الله عز وجل. نعم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وهنا قال نحن نرزقكم وإياهم. إيه ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، قدمهم عليهم لأنهم في حالة إملاق، أما خشية الإملاق لا تخشون، نحن نرزقهم وإياكم، يمكن رزقكم تبع لرزقهم، وهل ترزقون أو تنصرون إلا بضعفائكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. إذ كنتم أنتم لا ترزقون أو لا ترزقون أنفسكم فكيف ترزقون غيركم. ومن الناس اليوم من ورث هذه الخصلة الذميمة فصاروا يسعون لتحديد النسل خشية. نعم. الفقر. جيد، نعم انتباه الشيخ. نعم الواقع صاروا يسعون اليوم لتحديد النسل خشية الفقر. نعم. يقولون يحصل في الأرض انفجار سكاني من كثرة النسل. أي نعم. والموارد قليلة فيحصل مجاعات فيطلبون تحديد النسل. فالآن قضية المطالبة بتحديد النسل قائمة على قدم وساق. نعم هي قائمة، قضية المطالبة بتحديد النسل قائمة على قدم، حتى في بعض الدول يعني يعاقبون من يزيد أولاده على اثنين أو ثلاثة. الله المستعان. نعم أكمل الفقرة هذه. نعم. يقولون يحصل في الأرض انفجار سكاني من كثرة النسل والموارد قليلة فيحصل مجاعات فيطلبون تحديد النسل. فالآن القضية قضية المطالبة بتحديد النسل قائمة على قدم وساق، والدافع لهذا هو خشيتهم الفقر، وهذا لأنهم لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ولا يؤمنون أن الأرزاق من الله سبحانه وتعالى، وانخدع بهذه الدعاية بعض المسلمين فصاروا يكرهون كثرة الأولاد، وبعضهم يحاول تنظيم النسل وبعضهم يحاول تحديد النسل. يعني يقول بحجة تنظيم النسل أنه يريد، أي نعم، وهو ليس قصده هذا، وبعضهم يحاول تحديد النسل بالكلية. نعم. وهناك كلام فارغ يردد وكل هذا باطل. يردد. وهناك كلام فارغ يردد وكل هذا باطل. نعم. وطلب الذرية وكثرة الذرية وكثرة الإنجاب أمر مطلوب في الإسلام، لأن هذا فيه تقوية للمسلمين وتكثير لعدد المسلمين. وأما الرزق فهو على الله سبحانه وتعالى، نحن نرزقكم وإياهم. نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم. نعم على الوضعين نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك أخي ووفقنا للخير جميعا، هل لقبول الأعمال علامات؟ الأعمال الصالحة إذا سرتك حسنتك فأنت مؤمن، وإذا ساءتك سيئتك فأنت مؤمن. فمن علامة التوفيق أن الشخص تسره حسنته، وأن الحسنة تجر إلى حسنة بعدها، وأما السيئة فهي تسوء ويحدث لها توبة. إذا كان على هذا المنوال فهو على خير إن شاء الله. الله المستعان. رجل قام وصلى بعد العصر ركعتين فتذكر وهو يصلي أنه وقت نهي يكمل أم لا. إذا ما كان داخل للمسجد يصليها بنية تحية المسجد أو بنية الوضوء، توضأ فيصليها بنية يعني ركعتي الوضوء، ولكنها ركعتين أنشأهما بعد العصر فارتكب نهيا ينبغي أن لا يفعله. ما الفرق بين تنظيم وتحديد النسل؟ ما أسرع هذا السؤال، جاء على طول. من اللي حطه لي أول؟ ها؟ هذا آخر شيء. أي ما الفرق بين تنظيم وتحديد النسل؟ تحديد النسل يقطعه بالكلية، يعني يحددوا 3 2، لكن تنظيم النسل يقول ما عندي مانع 3 4 5، لكن أريد أن أنظمه كل بعد سنتين حسب قناعة. بقي شيء نقول إذا كانت المرأة متعبة وولادتها قيصرية ولا تتحمل وشهد بذلك أطباء، فلا بأس من عمل الأسباب التي بها الحفاظ على صحتها، لأن المحافظة على صحة المرأة يعني يكون في مصلحة في صالح ولدها. فالتحديد هو أن يحدد ب3 ب4 فقط، لكن التنظيم يقول أنا ما عندي مانع مهما كثر، لكن أريد أن ننظم، يعني يصير بعد كل سنتين واحد أو بعد 3 سنوات واحد، هذا التنظيم. والله أعلم، يدخلوا في أشياء. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي صلاة الأوابين؟ يقال صلاة الضحى عندما ترمض الفصال، صلاة الأوابين قيل هي بعد ما بين المغرب والعشاء. هل كان السلف الصالح يتواصى بحفظ القرآن الكريم؟ نعم، كانوا يتعاهدون ما حفظوه ويتواصون بالحفظ، هذا لا إشكال فيه. وهل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك؟ نعم، أمر بتعاهد القرآن وبحفظه، وأن الرجل إذا غدا إلى المسجد فحفظ آية وآيتين خير له من كوما أو كوماوين، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم، لا شك. يعني هل سنة الوضوء من ذوات الأسباب؟ نعم، ذكر بأن هذا توه جاي، بحيث إذا كنت جالس في المسجد بعد العصر ثم ذهبت وتوضأت يجوز أن أصلي ركعتي الوضوء. نعم، لحديث بلال ما أحدثت وضوءا، لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت، يعني دخلت الجنة فسمعت خشخشة عليك، ما هو الأرجى عمل تعمله؟ قال إنني كلما توضأت، نعم، صليت ركعتين، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فأصبحت يعني الوضوء له سنة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام في القواعد 4 عن المشركين أنهم يقولون ما توجهنا إليهم، يعني الأصنام والأولياء أو الصالحين، ما توجهنا إليهم هم يقولون إلا لطلب القربة والشفاعة. أي نعم، هم القربة أنهم يتقربون إلى الله عز وجل بتقريب هؤلاء، والشفاعة أنهم يشفعون عند الله لهم، هذا اعتقادهم، وهذا مشاهد في الواقع. مثلا لو أردت أن تدخل على ملك فقد تستعين بشفيع ولو لم يقربك ويدخلك عليه، لكن الثاني الذي يقربك إليه يدخلك عليه، ونعم وتقرب منه. فهذا هو اعتقاد المشركين يعني في الأولياء ومن يعبدونهم من دون الله. يقول ما عبدناهم، ما توجهنا إليهم، ما قصدناهم إلا لطلب القربة والشفاعة، وهذا لا يجوز. ليس يعني من دون الله عز وجل من يقرب أحدا بغير إذنه كما هو شأن المخلوقين، وليس من غير الله عز وجل من مخلوقاته من يشفع عند الله إلا بإذنه، ولا يشفع إلا لموحد. أقول هذا، سبحان الله، هالسؤالين حتى من ورقة متجانسة، لكن السؤال أسئلة مقرفة. حكم تقبيل فرج الزوجة ولحسه، يصل بنا الحد إلى الحد، ما لن يحصل الحقيقة، لن يحصل الغرض بهذا، هذا يعني غلو مبالغة وقرف. ما حكم مجامعة الزوجة من الخلف؟ لا، هو يعني كان يقصد من الخلف في القبل فلا بأس، وإن كان يقصد من الخلف في الدبر فملعون، يعني لا يجوز ولا تحرم عليه. على كل حال مسألة أنها تحرم عليه ما تحرم عليه، لكن ارتكب كبيرة. على كل حال أرجو أن أرتفع شوي بمستوى الأسئلة ونترك الأسئلة المقرفة كما يقول إخواننا المصريون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال يوم أمس مفصلة، وينك ما تبين يا أخي بنفسك في رمضان من عام 21 و400 وألف؟ ذهبت إلى العمرة وكان يصحبني أختي، ولما بلغنا الشوط الثالث من السعي تعبت أختي مما أجبرني على مغادرة المسجد الحرام دون إكمال العمرة، ولم أكمل بقية الأشواط دون أن أحلق أو أقصر، وفي جميع الأعوام التالية أذهب إلى العمرة بنية عمرة جديدة، والتي كان آخرها في يوم 15/7/31، علما بأنني قد تزوجت قبل عامين أي في عام 1429. غدا إن شاء الله.